اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس بأنه قد يقال عند حصول المعارضة بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة قد يقال بتقديم أدلة الاحتياط لأنها أخف من أدلة البراءة. لماذا أخف؟ قلنا لو أخذنا أدلة الاحتياط مع الآية القرآنية الدالة على البراءة، الآية القرآنية ماذا كانت؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. النسبة ما هي أعم وأخف؟ لا يكلف أعم. ليش؟ لأن الآية تشمل المال والفعل والتكليف، بينما أدلة الاحتياط مختصة بمن؟ بالتكليف. تتخصص المن؟ الآية الكريمة. وتخرج من الآية الكريمة ماذا؟ التكليف. فالنتيجة تصير ألا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مختصة بمن؟ بالمال وبالفعل. وأما التكليف يكون داخل تحتنا أدلة الاحتياط، يجب الاحتياط فيه. هذه كان ماذا تصوير علما لأخصية دليل الاحتياط أخص منين؟ من دليل البراءة، من الآية الكريمة. خنجاوب هذا التعليق وبعدين ننتقل إلى من؟ إلى الرواية الشريفة، إلى المعارضة بين دليل الاحتياط والرواية الشريفة. طب خنجاوب عليها. نقول أنت قلت النسبة عموم وأخص، عموم خصوص نفس. لكن يرد عليه أن النسبة ليست عموم وخصوص نطلع، وإنما النسبة هذا من وجه، يعني معارضة راح تصير. الخاص إنما يقدم على العام شوفت، إذا كان أخص مطلقا وذاك أعم مطلقا. أما إذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه يتعارض، ما يقدم واحد على الآخر، وهنا النسبة عموم وخصوص من وجه. ليش؟ لأن الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. انت تفضلت ماذا؟ اعم. ليش اعم؟ لان تشمل الفعل والمال وبعد شنو؟ تكليف. حلو، مثل ما قلت. لكن هي من جهة اخف. ليش اخف؟ لان الآية الكريمة تختص بصورة ما بعد الفعل، ما يعني الآية لما تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني المقصود لو صحبت عن التكليف ولم تجده فما علم يكلف. وأما إذا ما صحبت هل الآية تقول وانت في وجود لا يحصل، لكن انت ما حصل، هل الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ لا. فإن الإتيان بمعنى ماذا؟ وجود التكليف في مظان العثور عليه، كما هذا قدم حديثنا في ماثر. إذا الآية الكريمة تختص هي أعم من جهة وأخص من جهة. أعم من ناحية أنه ماذا؟ تشمل المال والفعل والتكليف. وأخص من يا ناحية أنه تختص بموارد ما بعد الفحص. وأما أدلة الاحتياط هي أخص من جهة، ليش أخص من جهة؟ لأن مختصة بالتكليف لا تشمل المال والفعل. وأعم من يا ناحية أعم، من ناحية أنه تشمل صورة ما بعد الفحص وصورة ماذا؟ ما قبل الفحص. أخوك دينك فاحفظ لدينك، هذا يشمل ما إذا ما فحصت أو فحصت، وإذا فحصت ما أخوك دينك فاحفظ لدينك. فإذا صارت النسبة أعم وأخص من وجه راحت في مادة الاجتماع الدوناسي مورد إمن للمعارضة. مادة الاجتماع تقدر تطلع لي اياها شنو؟ لا، هي مادة الاجتماع اللي هي محل كلامي وهي اللي يريدها. مادة الاجتماع تكليف اذا كان وفحصنا عنه، المذكور كان تكليف، وفحصنا عليه ولم نعثر، لا يكلف الله في كل منه. حيث البراءة مو لازم تجيبه، لأن هذا التكليف حصل عنه ما أتفت. لا يكلف الله مثل لا معاته، دليل الاحتياط في كل منه. شيخنا احتاط حتى لو حصل احتاط مادة المعارضة اللي هي محل كلامنا. نحن هو محل كلامنا مين؟ تكليف فحصنا عنه، وأكدنا كل على هذا، تكليف فحصنا عنه ولم نجده، تصير معارضة بينهما. المقدم ياهو المناسب ياهو الذي يقدم الآية القرآنية، يا المناسب يقدم ياهو أدلة الاحتياط. المناسب تقدم الآية القرآنية ليش؟ لأنه قطع دليل قطعي، والقطع مقدم على من؟ على غير القطعي. دائما مش وقت ما تعارض دليلان أحدهما قرآن والآخر غير القرآن، يقدم ماذا؟ القرآن على غير القرآن لأنه قطعي. أفهمك إياها بدور الأخ. الخلاصة أنت قلت بأن الآية الكريمة اللي تدل على البراءة لا يكلف الله نفسا هي أعم، يعني تشمل الفعل والمال والتكليف. ودليل الاحتياط اخف لان مقصد التكليف. فعند المعارضه يا الذي يقدم التكليف اي عمل دليل الاحتياط لان اخف نتيجه تصير ان في التكليف يجب الاحتياط. واحنا شو نقول النسبة ليست عموم وخصوص مطلق وإنما هي من وجه. ليش؟ لأن الآية الكريمة صحيح هي أعم من حيث تشمل المال والتكليف والفعل، لكن هي أخص من يوم ناحية من ناحية أنها تختص بصورة ما بعد الفعل. أما أدلة الاحتياط هي أخص من جهة لأن تختص بما بالتكليف، لكن أعم من جهة أخرى. ليش؟ لأن تعم صورة ما قبل الفحص وصورة ما بعد الفحص. فالنسبة يصير أبو خصوص من وجه. مادة الاجتماع وين؟ الالتقاء وين؟ أن يكون تكليف و الحصن وما وجدنا. الآية تقول براءة لا يكلف، بل الاحتياط يقول احتياط لا المقدم. الآية لأنها قرآن، فإذا بالتالي أدلة البراءة قدمناها علينا على أدلة الاعتمار، تقدم أدلة الاحتياط لا بالعقل. هذا بالنسبة لمن؟ إلى المعارضة بين من وبين من؟ بين أدلة الاحتياط وبين من؟ الآية القرآنية، دليل البراءة اللي هو الآية القرآنية. الآن نجي إلى من؟ إلى المعارضة بين من وبين من؟ دليل الاحتياط وبين دليل البراءة اللي هو إياه الرواية الشريفة. الرواية الشريفة شنو هي؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما تشقلنا قلنا حضرة جنابة أنت المشكل اللي تريد تقدم ياهو المشكل أنت. دليل الاحتياط يتقدم علامة على رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إيش قلت أنت؟ قلت رفع عام. دليل الاحتياط خاص، فيقدم دليل الاحتياط. ليش رفع عام؟ لأن رفع يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. من أحين كما تقدم عندنا أدلة البراءة ما تختص، قدم عندنا حديث الرفع ما يختص لا بشبهة طولة بالموضوع يشمل السنة كما تقدم عندنا، لكن دليل الاحتياط اخص يشمل فقط وفقط الشبهه الحكميه. امس قلنا ليش؟ لان الموضوعيه بلا اشكال لا يجب فيها الاحتياط. قلنا اذا عزيمه او لا ترسائل قدامي عشان طالب ومدير حرام وحلال، حلال كل الفقهاء يقول الاحتياط ما لازم. فاذا دليل الاحتياط مختص بالشبهه الحكميه وحديث الرفع عام يشمل الموضوع الحكمي، فيقدم الخاص على العام. النتيجة شفتي في الشبهة الحكمية يجب الاحتياط، يعني تخرج الشبهة الحكمية منين؟ من رفع عن أمتي وتبقى تحت من تحدي الاحتياط غير الاحتياط فيها. أنا كنت شكل شوف جواب مهلية وشنبه نقول النسبة عموم وخصوص من وجه. ليش؟ لأن حديث رفع صحيح هو عام يشمل الحكمية ويشمل شنو الموضوعية عام من هالناحية، لكن هو خاص من يا ناحية مختص بالشبهات البدوية ولا يشمل المقرونة بالعلم اجمالي. قلنا امس اذا نشوف ثلاثة الجمعة واجبة، يوم الجمعة الواجب ظهر لا جمعة، هاي مقرور بعلم اجمالي، ما اقدر اثر البراءة عن وجوب الظهر اي عن وجوب الجمعة. فحديث رفعه صحيح عام، يشمل الشبه الحكمية الموضوعية، لكن هو مختص خصوصية من ناحية للشبه البدوية. اما دليل الاحتياط خاصة من ناحية مختص بينا قلنا بالشبه الحكمية، اما من ناحية انه يشمل البدوية والمقرونة بالعلم، يعني اذا اريد نقول احتياط واجب هو واجب في الشبه البدوية وفي المقرونة بالعلم اجمالي. مادة المعارضة وين تصير؟ مادة المعارضة، مادة المعارضة اذا فرض شبهة بدوية وكانت شنو حكمية، حكمية بدوية مثل شبهة التفاح، حكمية بدوية. الآية الكريمة شو تقول؟ لحظة الحديث صار اشتباه، رفع شو يقول؟ يقول هاي حكمية بدوية، شو بدوية ما بيها علم اجمالي؟ رفع براءة ايش ما بتكتب. اما دليل الاحتياط يقول لي؟ يقول لا شيخ لا لا لا لا لا لا لا، ما دام شبه حكمية انا رأيي في الشبه الحكمية يجب الاحتياط. سواء مقرونة بالعلم اجمالي او ما مقرونة، حتى البدوية يجب فيها الاحتياط. فيصير معارضة في الحكمية بدوية اللي هي محل كلامنا، احنا عركتنا اصليا عركتنا الشبه الحكمية البدوية، اصلا عركتنا كلها في شبه التتم اللي هي شبه حكمية بدوية، هو هذا محل كلامنا. يا المقدم، المقدم ياهو شغولا، ياهو المقدم مناسب، ياهو ابو المقدم ابو الحديث رفع مقدم قال مو قرآن. تبيك الساسم نقول لا يكلف الله قرآنها، أما هذا هو قرآن شلون نقدمه؟ نقول موافق للقرآن. يعني احنا عندنا من جملة المرجحات اذا تعارض مخالف للقرآن وموافق للقرآن يا المقدم الموافق، وحديث رفيع موافق لمن؟ للقرآن. قرآن يعني ياه لا يكلف الله نفسا الا ما موافق، موافق ذاته من حيث البراءة. خلص هذا يطبق العبارة، ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة، أول السيد يتكلم ماذا عن المعارضة بين أدلة الاحتياط وبين الرفعة وبين لا يكلف الله، النسبة شنو هو العموم من وجه؟ ليش؟ قلنا لأنه حديث أدلة الاحتياط تشمل قبل الفحص بعد الفحص، فمنها جهة خصوصية عامة، جهة خصوصية وين قلنا؟ أنه مختص بالتكليف. أما الآية الكريمة لا يكلف هي عامة للفعل للمال للتكليف، لكن خاصة بما بعد الفحص لشمول تلك الأدلة، يعني أدلة احتياط موارد عدم الفحص، يعني موارد عدم الفحص والفحص، لكن ما جاء موارد فحص أيضا واضح بقول موارد عدم الفحص لشمول أدلة الاحتياط موارد عدم الفحص، واختصاص الآية بموارد الفحص لا يكلف مختص بموارد الفحص. فإذا على هذا الأساس راح تصير أدلة الاحتياط عامة من ناحية تشمل ما قبل الفحص ما بعد الفحص، والآية الكريمة خاصة من حيث اختصاص بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام عند دلالة الآية الكريمة، تقدم أنه مختص بما بعد الفحص. فهي يعني الآية الكريمة لا يكلف كما تعتبر أعم، أعم من يا ناحية إن هي أعم لأن تشمل الفعل باعتبار بلحاظ شمول الفعل والمعنى والتكليف باعتبار شمول البدني. كذلك تعتبر أخف من يا ناحية لكن بلحاظ ما ذكرنا ما ذكرنا شنو متخصص بما بعد التكملة بعد علية هذا الوضوح يستيد حدث وأدلة الاحتياط صحيح يا أخاف خاصة يا صورة بالتكليف لكن أعم من يا ناحية تشمل ما قبل الفحص ما بعد الفحص ومع التعارض بالعموم من وجهه إذا صارت معارضة عموم خصوص من وجه يقدم دليل القرآني وهو الآية لكونه قطعيا يقدم في مادة المعارضة. مادة المعارضة شنو هي قلنا لنا تكليف ما بعد الفحص اللي هو مع كلامه أتوقع كتبه هو على هذا عطنا عن تكليفه ما شفناه ما عثرنا عليه تكليف معارضة يتقدم الآية الكريمة للبراءة لأنه قرآني وبهذا يكتب المطلوب كما أن إذن هسه الآن أيمن إلى المعارضة بين دليل الاحتياط وبين من قلنا رفع عن أمة بين الحديث يعني رفع عن أمة ما لا يعلمون هل النسبة نقدر نقول عموم وخصوص من وجه شنو كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا ليش لعدم شموله يعني حديث الرفع موارد العلم الإجمالي يعني بمختص بشو الأدوية وشمول تلك الأدلة أدلة الاحتياط لها لها يعني إن لها لموارد العلم الإجمالي إذا راح يصير كل واحد عام وخاص هاي أنا قاعد أبينه بعد ما مكتوب هنا دليل حديث الرفع عام من يا ناحية أنبين عموميته خصوصيته دليل الرفع حديث الرفع عام من ناحية أنه يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية خاصا لأنه مختص بالشبهة البدوية ولا يشمل مورد علم الإجماع أما أدلة الاحتياط خاصة من يا ناحية مختصة بالشبهة الحكمية وعامة من ناحية أنه تشمل هكذا موارد العلم الإجمالي وموارد الشبهة البدوية موارد المعارضة والاجتماعية شبهة بدوية ومفترضها مادة حكمية هو هذا محل الكلام وحركتنا أجنانا أبيان الذي يقدم يقول السيد ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض مادة الاجتماع تعرض انت كياها الذي يحصل الاجتماع بين دليل والتعارض وهي شبهة حكمية قلنا وبدوية يقدم حديث الرفع ليس لكونه موافقا علما موافق لإطلاق الكتاب إطلاق الكتاب يعني قصد شنو هاي الكريمة يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه بيت مطلق بإطلاق تشمل التكليف كنت التكليف ومخالفه معارض له ومخالفه مخالف من يعني لا مخالف حديث الرفع مخالف حديث الرفع شنو يعني أدلة الاحتياط السيد هو ماذا أهناف ضمن العبائر نسويها ذلك للعبارة مغلقة يعني وأدلة الاحتياط اللي هو مخالف لحديث الرفع مخالف حديث الرفع يعني أدلة الاحتياط معارض له يعني معارض لإطلاق الكتاب لأنه يدل على وجود الاحتياط بس خالف إطلاق الكتاب اللي بيدل على البراءة فإذا بالتالي بهذا البيان الذي لعله فيه شيء من الدقة اتضح أنه لا من المقدم حديث الرأي يعني المقدم هو ما بعد لك براءة آية قرآنية أو حديث الرب. الآن شوف إيش راح نقول هذا بسيط ما ليش ولو تنزلنا وقلنا يتعارضا وما يقدم لا يكلف الله نفسا او شنو رفع لا يتنزل عطنا هناك يتعارضا يتعاطى بعد التعاطف ان نرجع اتعاد نفرد شو نرجع له ولا نرجع الى ماذا البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان لو سلم لكن السيد هو ماذا فلو سلم لو سلم على مبدأ المشهور بعد اقول انا اسألكم ليش السيد رجع من البراءة العقلية خلال يرجع من البراءة الشرعية للبراءة الشرعية ليش؟ لأن المفروض مفتق بالمعارضة وهو حديث رفع الآية الكريمة في البراءة الشرعية يعني سنو ورفع عن أمتي ما لا أعلمون وبعد سنو لا يكلف الله نفسا إلا مهمها هي طرف بالمعارضة فقط بالمعارضة واحد بالأثناء لا ينسى ويجب ذهن هذا الشيء فبعد التساقط براءة عقلية تبقى ما كانت طرف المعارضة كل كلامنا أدلة الاحتياط الشرعية ولا أدلة البراءة الشرعية نرجع إلى البراءة العقلية من طرح العقاب بلا بيان نفس الشيء سبب وهو البراءة مستقر نروح لنا استفحاد اللي بأمس ذكرنا أمس تذكرون احنا جلنا أدلة أدلة البراءة الشرعية أطعبنا شنو طريق شيء طريق سهل لطيف مختصر إشكالهم لعله ما يجوع له وهو مستقر عدم التكليف قبل الشريعة وعدم التكليف قلنا شوفي قبل الغنوط نتمسك من الاستصحاب يثبت هم البراءة فلا نرجع البراءة عقلنا لا نتمسك ولو تنزلنا عما ذكرناه عما ذكرناه شنو هو يعني يعني ما يوجد ترجيح دليل البراءة هو سيد يعني تأثرت ما يوجد ترجيح دليل البراءة شنو الذي قلنا ما يوجد ترجيح دليل البراءة وهو أنه التقديم يا لعدل القرآنية هذا مثل الآية الكريمة يا لعدل الموافق علما لإطلاق القرآن هذا مثل علما قلنا ويا حديث رفع وافترضنا التعارض والتفاقط أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية هذه عالم التقاعد في العقاب بلا بيان يقول لا وامكن الرجوع علما الى دليل الاستصحاب استصحاب عبر التكليف قبل الشريعة او قبل البنوك كما ما بينا في الحق الثاني ليش حكي هاي البراءة العقلية مع مسلك مالك حق الثاني لا يكون على مسلك المشهور انا يقول هذا قاعد احكي على مسلك مالك يعني هذا السيد قاعد يدافع عنه كل هذا الحكي ما لا مشهور الاصوليين من مقترات وماذا الاخباريين اللي يقولون بالاحتياط ماذا من هذا الطرف فالسيد قاعد يدافع ماذا عن مشهوره بل اصوليه واما الاعتراض الثاني اذا تتذكرون ان الذمه الاصولي الاخباري قد يعتقد كم اعتراض علينا اعتراض الاعتراض الاول قلنا شنو ان دليل الاحتياط يعارض قلنا ماذا دليل البراءة او مقدم عليه بالحكومة هذا كم جواب اجبنا عنه بثلاثة اجوبة انتهينا الان خلصنا الاعتراض الثاني الذي كان يوجه الاخباري شنو هو الاعتراض هذا كم انه انت تتمسكون بادلة البراءة مثل رفع عن امتي ما لا يعلمون لكن هذه مختصة بياخذ ما قلنا أمس قلنا واليوم قلنا بالشبهة البدوية وما تشمل المقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا اتضح ذلك ما فيه. لو نظرنا إلى الشبهات الحكمية نظرا مجموعيا، راح نسوي نظرا مجموعيا، يعني ما عاين شبهة كتب واحدة، لا عاين كل الشبهات الحكمية أخليها أمان. شنو هي الشبهات الحكمية ظلنا نشوفها؟ شنو هي؟ شرب التفون، شرب القهوة، أشوف في وجود الدعاء عند رؤية الهلال، أشوف في وجود صلاة ركعتين، أشوف هي اللي أشوف هو الشبهات الحكمية كثيرة جدا. لو ذن الشبهات الحكمية خليناها أمامنا، هذه الشبهات الحكمية أقدر أقول أعلم بوجود التكليف، هي تكليف هي حرمة الوجود في بعضها. آخر ما يصير ضمن اللي أشك بيهن كلهن كلهن مباحات ولا بيهن حرام أواتي، هو اللي أشك بيهن الزين إلا ما شاء الله ما ينحسر، فكلهن ما بيهن واجب ولا حرام جدا بعيد حسب لا اقل ترد ايش قد فيه من حرام او واجب. اذا هم كم شبهه مثلا من باب المثال الف شبهه لا اقل يكون ايش قد حرام واجب بيهن مية على الاقل، راح تصير هاي الشبهات مقرونه بالعلم اجمالي ودليل البراءه ما يجري في الشبهه قلنا في اطراف العلم الاجمالي في الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي. هذا الاعتراف الثاني اللي ذكرناه ماذا امس، والجواب عليه شوف لنا الجواب شلون. مشهور العلماء اجابوا بجواب، هذا الجواب الذي ذكره مشهور العلماء قالوا بانه صحيح الشبهات لو طردنا الحكمية عددها شقد، ألف شبهة، نعلم بوجود تكليف في مقدار جد في مية مثلا، لكن نقول لو راجعنا الأخبار فعل الشيعة، إذا عدة فعل الشيعة عدنا أخبار شو تقول؟ يجب يحرم العصير العنبي، طيب هذا زين حصلنا فرق حرام زين هذا حصلنا، بعد شو مش اكو يجب ماذا الشيء الفلان وهذا كل زين يحرم شو وهكذا، فالاخبار تدلنا على من تدلنا على مجموعة كبيرة من تحريمات ومن وجوبا. بس لعلك تقول لي صحيح تدل هذه الاخبار على مجموعة من تحريمات وجوبا، لكن منو قال هاي الاخبار هي صدق؟ صدقهم منو قال مطابقة للواقع؟ يعني كل ما اكد وسائل الشيعة مكتوب حرام واجب حرام واجب حرام، يعني هذا كله صدق هذا؟ طيب اقول لك نعلمهم اجمالا بانه مو كلك شذي، ومثلا كل ما اكو شذي كل حرام يعني موجود شذي، لا فنعلم اجمالا بان هذه الاخبار اللي موجودة بينا في الوسائل ايش قد هي الاخبار اللي موجودة بالوسائل عددها شذي عدد مثلا من باب المثال وعلى شاء الله 3000 4000 واية لا اكثر، شنو 3000 4000 هي بس يقول لك احاديث الكافة 30000 بعد شنو شفت، فهذه الاخبار تدل على وجوبات وتحريمات بقدر جد اللي تدل على وجوبات بقدر 3000 4000 مثلا، هي مجموع الاخبار مثلا 30000 بس احنا ما ناخذ كل 30000 المقدار الاخبار اللي بيدل على وجوبات وتحريمات ايش قد؟ مثلا 3000 المقدار الذي اعلم انه صدق ايش قد؟ صدق من ضمن الوجوبات والتحريمات الذي اقدر احلف اقول والله ضمن الاخبار قسم منها صادق اللي يدل على الوجوب والتحريم بأي مقدار أقدر أقول والله أقل مقدار اللي يمكن تحلف عليه إن جد عدد الأخبار اللي يدل على الوجوب والتحريم دي مثل 3000 أو 4000 بس المقدار الأقل اللي تقدر تحلف أنه صادق إيش جد مو بعيد من خبر أقدر أحلف إعلاما على صدقه إذا النتيجة شوف صراحة صحيح والنتيجة هي صراحة صحيح أنه عندي أخبار تدل على الوجوب أو التحريم بقدر 3000 خبر وأعلم بأن 100 خبر مطابق لمن من ضمن الأخبار اللي تدل على وجوب التحريم مطابق لمن الى الواقع فاذا اتضح ذلك انطبق قاعدة العلم الاجمالي الصغير والعلم الاجمالي الكبير بالحلقة الثانية قرينا هالقاعدة شو تقول القاعدة اذا طرد عندنا علم اجمالي كبير مثل ما اعلم اجمالا بانه ميت الى ادي مسطرات اهنا واحد من عدهن نجس هذا العقل مو واحد خمسة منهن نجس فيكون أترك الكلهن مو هكي ولا فأنا تعبت أتأمل أفكر ميس إناء يكون كلهن أتركهن على هذا الماي ماي محترم ماي تهران أنا جائزة حاط طويلا في ذن الدبات مين يضم الدبات يكون اريكين طيب احنا هاي علي اذا ترد صديق او ترد واحد قاعد ذات استبدال شيخنا اقول لك انا بعيني شفت على ان النجاسة وقعت في من وقعت في خمسة وانا خمسة واعلم بالنجاسة لكنه في خمسة من ضمن الاواني انا الاواني مقسمها 50 حافة على جانب اليمين و50 حافة على جانب اليسار وضعت في 5 من الاواني اللي في جانب اليمين اذا راح يصير عندي علم اجمالي كبير وعلم اجمالي ماذا صغير الكبير شنو هو قدم الكبير اللي اطراف مجموع المية اقولا اعلم اجمالا في مجموع المية 5 اكو نجس وعدي علم اجمالي ماذا صغير اللي في اطراف ياهو 50 اللي في جانب اليمين هنا يقولون ينحل العلم الاجمالي الكبير بمن ينحل ينحل بالصغير يعني شنو ينحل يعني النتيجة التيسير اقول اعلم اجمالا بان 5 من الاواني 50 نفسه والزائد على ضمن 50 الزائد على ضمن 50 يعني ياهم 50 اضافي اشوف لا اعلم بانه نفسه اجري اصالة الطهارة هذا يسموه انشلاء لكن شرط انحلال الكبير بالصغير اقرانه في الحلقة السابقة شرط انحلال الكبير بالصغير شنو هو امران اثنين الشرط الاول ان يكون اطراف الصغير قسم من اطراف الكبير كما في موردنا لان اطراف الصغير 50 اذا من 50 شنو جزء من من اطراف الكبير فاذا كان مو جزء يعني شو مش لون يعني هذا صاحب الذي قاعد هنا وقال عاينت بعيني، قال انا عايني اتنجس خمسة من الاواني، يا اواني مو دم المية، لا لا فرد اواني خمسين اخرى بداخل، قال يعني فرد شبهه خمسين اناء ماذا اخر متنجسة، فالمقصود اهنا بدميش المتنجسات مو جزء النيل من ذن الاواني المية، فما ينحل هذا العلم الاجمالي الكبير الذي اطرافني، فشرط انحلال الكبير بالصغير ان يكون اطراف الصغير بعد اطراف الكبير، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان يكون مقدار ما اعلمه في الكبير يساوي مقدار ما اعلمه في الصغير، في الكبير ايش قد سمت اعلى؟ خمسة. في الصغير ايش قد اعلى؟ خمسة. ينحل. اما اذا فرضنا في الكبير اعلى ايش قد؟ خمسة. في الصغير ايش قد اعلى؟ ثلاثة. فلا ينحل الكبير بالصغير بل يبقى الكبير على منجزيته. فالخلاصة متى ما كان عندنا علمان اجماليان احدهما كبير والثاني صغير، وكان الصغير بعض اطراف الكبير، وكان مقدار المعلوم بالاجمال في الكبير يساوي مقدار المعلوم بالاجمال وين؟ في الصغير. ينحل الكبير دينا بالصغير. فإذا أي فكرة عرفنا نتعال طبقها في موردنا، احنا هذا كل جبنا بيضا نطبقها في موردنا، في موردنا حضرة جمالك شنو جديده الإخباري ايش قال، واعتراض الثاني شنو ايش قال، قال عدنا ماذا شبهات حكمية كثيرة يعلم إجمالا بوجود ميت وجوب أو تحريم في هاي الشبهات الحكمية، فالبراءة لا تجري وين؟ في هذه الشبهات الحكمية أبدا. مو هذا كان إشكاله يا لا، بعد ما تجري البراءة لا في التتم لا في لحم الأرنب، لا لا لا لا، ليش؟ يعني الشبهات الحكمية صار يعلم إجمالي. احنا شن جاوبه؟ نقول له صحيح مجموع الشبهات عندنا علم إجمالي لأنه ايش قد تكليف مين كما قلت، لكن عندنا اخبار بقدر قلنا كم خبر بيش استاذنا اللي بيجل على التكليف ايش قد 3000 ايش قلنا، نعلم اجمالا بان المقدار المطابق للواقع ايش قد من ذنب الاخبار، قلنا ايش قد 100. فاذا اعترت على مقدار 100 تكليف في من اعترت في دائرة الأخبار، فراح ينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير. علم الإجمالي الكبير كنت أعلم في دائرة الشبهات من كتنين من عصير عنبي من ثلاثين من صومين من حجين من الذي أشك في حكمين مع قطع النظر عن الأخبار، الذي أشك في حكمه مع قطع النظر عن الأخبار كثير جدا، أعلم بثبوت تكليف بقدر جدد قلت هذا علم إجمالي كبير أطرافه ماذا؟ كل الشبهات والمعلوم بالإجمال جدد مين؟ عندي ماذا؟ علم إجمالي صغير في دائرة من؟ في دائرة الأخبار. يعني أقول الأخبار أعلم إجمالا بوجود ماذا؟ 100 تكليف. أم دلتني على 100 تكليف، أعلم بوجود 100 تكليف فيها. فإذا على هذا الأساس راح ينحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير لوجود كل الشرطين. ليش موجود كل الشرطين؟ الشرط الأول موجود ولا لا؟ وهو أن العلم الإجمالي الصغير ضعف أطراف الكبير، بل موجود. ليش؟ لأن الأخبار تدلني على كم شبهة؟ على 3000 شبهة شبهة، وهاي 3000 شبهة قسمين من مجموعين الشبهات الحكمية. المعلومة في العلم الإجمالي كبير اللي هي طرف من أطراف العلم الإجمالي كبير. فالشرط الأول موجود، أن الأخبار الدليني على شبهات مجموعة نسبة هي بعض من الشبهات الحكمية. والشرط الثاني موجود، شنو؟ أن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير إيش قد كان رقمه، عدد إيش قد كان مين، والمعلوم في العلم الإجمالي في دائرة الأخبار إيش قد مين، فينحل ذلك الكبير بالصغير. والنتيجة شنو؟ واحد في النتيجة أن الاحتياط فقط واجب مين، فقط واجب في دائرة العلم الإجمالي الصغير. يعني كل شبه مقرونة بخبر تدل على أنه هناك وجود أو حرمة يجب بها الاحتياط، وكل شبهة ما مقرونة بالخبر اللي بيقول محل كلامنا هذا الشبهة ما مقرونة بالخبر لا يجب فيها الاحتياط. شك مدني لا يجب فيها الاحتياط. المشهور هكذا أجابوا. فالخلافة المشهور على ثابت بعد ما عدنا مطلب جديد، المشهور قالوا بأنه صحيح في مجموع الشبهات الحكمية أكو علم إجمالي بأن يتفيد أكو، لكن عندنا أخبار بقدر 3000 مثلا تدل عندنا علم إجمالي بأنه من ضمن 3100 من عدم حسب المتعارف للواقع، فإذا ينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير بالصغير. إذا هذا الصغير بعد أطراف الكبير ليش؟ لأن ذن الشبهات اللي تدل عليها الأخبار قسم من مجموع الشبهات الحكمية. والشرط الثاني موجود، وهو أن المعلوم بالإجمال هناك بقدر المعلوم بالإجمال هناك مئة أمامية، فينحل ذلك الكبير بهذا الصغير. النتيجة شو تصير؟ كل شبهة حكمية معها خبر يدل على وجوب العذر يجب الاحتياط، نتج البراءة. وكل شبهة ليس معها خبر من حتى الآن هذا الشبهة اللي بناته يا أخي عشان تبدو بعد يجب فيها البراءة. هكذا المشهور أجابوا، ولكن السيد قدس سره لا يقبل. هذا بعد أخليه إن شاء الله اليوم السبت. ولكن السيد قدس سره لالتفاتة دقيقة وجميلة لم يقبل هذا الجواب. هذا بعد إن شاء الله نبين ماذا يوم السبت المقدار نطبقه. يجب ان هذا البراءة الشرعية بعد على مسك المشهور بعدنا سيد كله بعد يدافع ماذا ضد الاخباريين دفاعا عن مشهور رسولين صحيح. وبضافة الى ذلك البراءة الشرعية لما تجري انها يعني السيد هو يسلم بالبراءة ماذا الشرعية، انما لا يسلم بالبراءة عقلية. واما الاعتراض الثاني وهو شنو الاعتراض الثاني؟ بوجود العلم الاجمالي في مجموع الشبهات. كم جواب إلى فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول هذا الذي ذكرته من الجواب مشهور الأصوليين، الجواب الثاني إن شاء الله بعدين يجي. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور اللي هو كبير جدا منحل بعلم الإجماع منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات وفقا لقاعدة، لأنه قلت في دائرة الأخبار الثقات أعلم إجمالا بأنه 100 خبر ضابط مطابق لنا، 100 خبر يدلن على 100 تكليف حتى المطابقات في الواقع. هي الأخبار اللي تدل على التكليف استردتها عن 3000، لكن اللي أعلم إجمالا بأنه مطابق للواقع هو ماذا؟ ذني 100 خبر. فينحل وفقا لقاعدة الفلاء علم الإجمالي كبير العلم الإجمالي الصغير يتوفر كل كلا شرطي القاعدة فيها. شلون يا متوفر يعني فيها يعني في دائرة أخبار الثقات؟ شلون يا متوفر في كلا الشرطين في هاي أخبار الثقات أو في دائرة أخبار الثقات. يقول فإن أطراف العلم الصغير، الصغير هو أخبار الثقات يعني، بعض أطراف الكبير. ليش؟ لأن الشبهات التي فيها أخبار هي قسم من الشبهات الحكمية، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. هناك المعلوم مية في الكبير والمعلوم في الصغير مية، ومع الانحلال شصي تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير. شو السيد شلون تعبيرات أتعدى صعبة الصغير هذا التعبير صعب، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير. أكبر التعبير أسهل، ومع الانحلال تكون الشبهة غير المقرونة بالخبر. مو شعيب أحيانا هو نفس الشيء ترى، نفس الشيء. طب ماذا؟ ومع الانحلال تكون شيء غير مقرون بالخبر بدوية. بعد ما نقول عن الإجمال فتجري البراءة في كل شبهة لم يكن على ثبوت التكليف فيها خبر، يعني إمارة معتبرة من أخبار ثقات أو غير أخبار ثقات، يعني كلام أخبار ثقات. وهذا هو المقصود. احنا بدنا نثبت جريان براءة في ذلك. هل مقدار الحصر الظاهر كافي؟ الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بس الاخلاق من الاسبوع الاتي بحيله وقوته عز وجل.